إن كل اللي إحنا اتكلمنا فيه ده دي من الأسباب التي شرعها الله عجل حتى نربي أبنائنا. لكن من هو المربي؟ الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. الله عز وجل هو الذي يهدي. فزي ما في أسباب بنمارسها بأيدينا وأسباب مادية بنراها بأعيننا، في أسباب أخرى كثيرة جدا. توكل القلب على الله عز وجل في مسألة تربية الأبناء، عبادة، التربية عبادة. إياك نعبد حتى نعبد الله عز وجل، فلا بد إياك نستعين، نستعين بالله على تلك العبادة. فلو أنا بربي ابني، يا رب قدرني، يا رب عرفني، يا رب علمني، يا رب بصرني، ده أول حاجة، إن قلبي يكون معتمد ومتوكل على الله عز وجل في مسألة التربية. نقطة تانية، إن في أسباب أخرى في التربية، السبب الأكبر يعني ممكن نقول ده 70% وكل اللي كلمنا فيه ده 30% بس طبعا إحصائيا مش سليم، يعني مسألة الدعاء. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك وليا، أنا مش عايز طفل، أنا عايز ولي. سيدنا إبراهيم: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني يا رب انا اكون مصلي. سيدنا ابراهيم بني الكعبه، هو عايز ذريتي تصلي، عايز ذريتي تبقى الناس مصلين، بيدعي لهم في اساسيات الدين. فاعتماد القلب على الله، الدعاء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم، اللي خايف على اولاده يعمل ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله، ياكل من حلال، يعيش دين. في مساحه كبيره جدا من التربيه اسمها مساحه القدوه، ولو شافك كويس هو يبقى كويس، انت اللي في وشه. ويقول قول سديد، يقف لله عز وجل مواقف حق يرضي بها الله عز وجل. فدعاء قول السديد. وكان ابوهما صالحا، في تفسير ان ده الجد، الجد لما كان صالح الذريه بقت صالحه. ففي اشياء غيبيه للتربيه دي لابد ان نعتمد عليها بمساحه اكبر من كل اللي احنا قلناه.